شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا وبياكم معاشر الإخوة والأخوات، وجعل الله مجلسكم هذا في ميزان حسناتكم وحسناتنا يوم القيامة. موضوعنا اليوم تعرفونه، موضوعنا اليوم عن حقيقة عظمى، موضوعنا اليوم عن رجل، نعم قوتيورخ تجتارد واتسيورخ كذلك تجمت مغار. كذلك، ما علاقة الرجل والمرأة بالموت؟ علاقة هذين بالموت، علاقتي أنا بالموت، وعلاقتك أنت يا أخي في الله بالموت، وعلاقتك أنت أختي في الله بالموت. حدثنا عن هذا الرجل عودا خاس، تفضل. إذن كانت له تجارة، محل كبير، مرتاح لباس خاس، يخرج من محله وتجارته من يقوار يقوار غسوق ميمي يقوار يطغ متاع متاع الدنيا لأهله ولنفسه. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم يتجه اتجاه بيته يقوار يسد النس يقوار يورغة الداس، وهو فرحان وهو سعيد وهو يؤمل آمالا في نفسه، يؤملها كثير من الناس. قوض خدات يميه يمرش، قوض طموبين، قوض العقارات تمرة، يؤمل ويحلم يتواجه غسيري مستقبل وغسيري مال وفير وأملاك وفلات وقصور. أثناء الطريق كل هذا يدور في باله وخاطره، وهو أثناء الطريق يمشي في سيارته الفارهة، إني بالطموبين مشتقة أم يضغط الداف يحمل معه ما اشترى. دخل إلى هذا البيت وإلى بيته هو، أم يضغى البيت إذا بشيء غير عادي. فلما خطى الخطوة الأولى وأبناؤه حوله حنجان قوانت الزن غببة صاحب أبب من تويب، وهو ساكت صامت، يضحكون وهو ساكت ساكت، يسقط الكيس من يده مكنن حويش ضطة، وإذا به هو يسقط يضطنت كذلك، ويحس بشيء في صدره يتحس قمان قرنس يوزف تزف يقيم، وهو يشهق ويتنفس، وإذ ما ديار النفس ميمي وأولاده حوله غضان دي والنومن أضان الجن ذي الحالية. فمع الساك من غضان ببث، وهو في هذه الحالة روح انتزر انترغن يمثن تسدي يمثن تزر كذلك في الغوار يزن نشيوغين، وهو ساكت ينظر إليها من توارى. ثم بعد لحظة لا يسمع شيئا، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا تغفر ساعة ساعة الموت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك يتوارى مش من يتوارى من عمط ويزري تماما دي الحياة ميمي لأن الحق جاء تدرون ما الحق ثم هو الحق الحق يا عبد الله ويا أمة الله أنك تموت والله حي لا يموت وجاءت سكرة الحق بالموت بالحق والحق أنك ترى ملائكة الرحمة أو ترى ملائكة العذاب وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي فكر ذلك ما كنت منه تجري ذلك ما كنت منه تفر تفر وتحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض فكر غوض بيك مثل جد وتحيد إلى الطعام إذا جعت فإذا جاءت سكرة الموت إلى من تحيد من غطور يا عبد الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الظن ديت ببث فمغط النخرع يتضب جاء الطبيب مسرعا جاء الراقي مسرعا ما يحوش الدواء ما يحوش الرقية من يحوج ونيته يذخ طبيب ثم يقضع ريد يتمتى وغصب الدواء وغصب الرقية فلولا إذا بلغت الحلقوم خمي غطوض الروح إلى الحلقوم خمي غيوض رعماء أنجه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وتور مسد الحالة مذي الجنسة يتوارى ملائكة مش هل هي ملائكة الرحمة ما الملائكة مع الرحمة نخ الملائكة للعذاب لا ندري اتتاد زيت السور السور نعم السور مش منينا اثر وين وشميش نتساعد وشميش نتساعد من حياتكم من عمركم مهمي محد الضغط حنسين والتجارين من يوضخ لا محض الضخ الأموال وذي البيوت الضر ومن ديت لا وإنما شمي الساعة من عمركم حتى أصلي لله ركعتين حتى أتوب لله سبحانه وتعالى وشمي من عمركم وشمي من حياتكم لعل الله سبحانه وتعالى خفيتوب لكن الله سبحانه وتعالى يرد عليه فيقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها يلا أرمت الروح أرمت الحياة النس ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم مر صالح قريب إلى الله سبحانه وتعالى فبشراك الجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة ونقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والنسوان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التمتع بألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب إنه الموت والبيت الجمحد من تعني الشك من تعني الشم من أنت يا عبد الله من أنت يا أمة الله أين فرعون أين كثرة أين هامان من اجن ملوك الأرض أين الجبابرة أين القياصرة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت من أعلى القوم إلى أسفل القوم كلهم سيذوقون الموت ترون الضربة بسنية ترون روث أتحرم ابكوا كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيبلأ وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى نعم هو الموت هي الحقيقة الكبرى هي الساعة التي سيمر عليها كل واحد منا شاء أم أبى اختف نخشر كلا كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق فثق أنه الدنيا انتهت أنه مقبل على الآخرة أنه مقبل جوذيب فانظر نعم أنه سيقبل على ربه سبحانه وتعالى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى اتغرش يا عبد الله شدت صلى ربي سبحانه وتعالى مش حقت عشد الدنيا 200 سنة والله ما شدت والله حمس ساعة الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر بلى قادر سبحانه وتعالى وعلى أن يميتنا فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يفرج علينا في هذه الساعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شتان شتان بين مؤمن عند موته وبين فاسق فاجر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون نعم هذا الموت، هذا الموت سنمر عليه ونذوق ونشرب من كأسه. نعم، سوى الخكيك أنت وكن كذلك يا أختي في الله. قلنا سنموت، مش جنفق ضمقا، جر موت حسن، جر موت صالح المؤمن توقع الله سبحانه وتعالى، وموت الفاسق والفاجر والكافر والمنافق الذي كان في معاصي الله عز وجل. فتعالوا معي حتى نحضر مشهدا عجيبا، أن نحضر جنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه أحمد في مسنده، حاتم المستدرك والضياء في المختار وغيرهم بإسناد صحيح، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. فهم ما حدث شيء جنازة يجو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، إخزان بن محمد صلى الله عليه وسلم أو جنة إلى السماء، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله يا رب من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذكره حديث عظيم يجب أن يكون بين ناظري، بين عيني كل واحد منا، لأنه شمرا أمرخ الموت ستفسد قلوبنا يا عباد الله. الفدور والنخفزن الخطان، ولذلك يصنع من محمد صلى الله عليه وسلم بذكر الموت أكثر من ذكر هذه اللذات، أي أكثر من ذكر الموت، الموت لأنه لم تخمي غيرك الموت، خمي غيرك الموت هذه فكرة التوبة ويتعكد التوبة وليتكد التوبة تماما، لأنه يظن أن الموت ملاقيه، يفرح بالتوبة ولا يحسد أحدا ويزيد اجتهادا في طاعته وعبادته. أرجاني بالعبادة للاجتهاد فز بشنغ عائشة رضي الله تعالى عنها اشتكى رات ورنت أنه ذي تجن القدوة، أنه رنت وتجيب شاء ورنت ليس فيه خوف الله سبحانه وتعالى الذي يستحقه. فسنت عائشة رضي الله تعالى عنها: سنت أذكر الموت، أكثر من ذكر الموت. قالت: فذكرت الموت فصلح قلبي. يقارن بينه محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحديثة والصحابة حوله قيم غن بينه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، المؤمن، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خمني غد الفزعة من الموت عند سكرات الموت، إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. أدهونت ملائكة من السماء، المؤمن بيض الوجوه، أدهونت ملائكة يقدر مثل نفوش بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، الشفن من الجنة، فيجلسان منه مد البصر. يخضعيك في ساعة الموت كن على يقين، والذي لا إله إلا هو ويجي حد بينه إلا قاضي الملائكة ذي ساعة الموت شامل، ولكن إما انقاض شمالا يبشرونك بالخير والجنة، وإما انقاض يباشا النعيم. نعوذ بالله من هذه الساعة، من نراه في هذه الحالة. اخضش نزلتني يا عبد الله ويا أمر الله، نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه غطق مغجيك، فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس الطيبة، اخرج فهو آمن كم بالمهمة من الحياة، اخرجي نشماني من يغفر اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أتفرحن من جسده أم شن القطر ومن دم تسير كما تسير القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها ملائكة نشملا، فيجعلونها في ذلك الكفن أتكفنا كفن من أكفان الجنة، واسكن ذي حنوط مثل عطر من عطر الجنة. ثم ماذا؟ ثم تخرج منه ريح، الزيت فغشنا الريح ويمشي مثل يا الريح، تخرج منه ريح أطيب ريح وأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. سأل الله العظيم أن نكون منهم. الزيت صغار ريح يجن العتم صبح وزجد الدنيا، ثم يصعدون به إلى السماء، الزيت قاعد أو جنة إلى السماء، فيمرون على ملأ من الملائكة. أذكن بعض الملائكة للسماء بجنة، فتقول هذه الملائكة ما هذا الروح الطيب من يا رحلة؟ فتقول الملائكة فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، ثم ينتهى به إلى السماء، خمني غير السماء الدنيا يستفتح له أظن أظن صورا السماء وزيادة إلى الله سبحانه وتعالى، فيشيعه أفضل الملائكة السماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، غو جنة والسبعة، فوق السماء السابعة عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، خمني غيوض غو جنة والسبعة. فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أعرف الكتاب كتاب الحسنات، كتاب الأعمال الصالحة في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أعيدوه إلى الأرض، أذيذ الغطمار غوشان، فإني منها خلقتهم، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. التذور غوانظر غوانظر يا أمة الله قد دور الروح. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم يأتي ملكان، أدتني اثنين ملائكة، مش قي الملائكة يا ملكان أسودان أزرقان، دي بارشان والعياذ بالله، سقوان والعياذ بالله، ما رويش يثبت يا عبد الله دي الموقف، مش غير يثبت، ما رويش يثبت الله سبحانه وتعالى متتاغ شربت أشربت أنت الأعمال من تجيب الدنيا. وسنأتي عليه، يأتيه ملكان أسودان أزرقان في رواية ينتهرانه، أشهدني يا عبد الله، أشهدني يا أمة الله، ينتهرانه فيسألانه أتسقسان ثلاثة الأسئلة، ثلاثة الأسئلة من عيش انتخذت يا عبد الله في الدنيا، الجواب دخل أسئلة يا ذي الدنيا قبل القبر، من ربك؟ المؤمن من ربك؟ فيقول ربي الله، الله أكبر. فيقول ما دينك؟ ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا لي ما علمك؟ شقيت سند منايا ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. نسأل الله يجعل من نحب كتاب الله عز وجل، مش حد قومي غير كتاب الله، مش حد قومي ونختم كتاب الله عز وجل، مش حيمان مذ يا عبد الله ويا أمة الله القرآن كتاب الله. بعد رمضان سؤال أطرحه عليكم، ما حدا نسل العلاقة أقل القرآن، ما حدا نسل من تحب الله سبحانه وتعالى نخذ وواها، انظر إلى القرآن، من تقصد القرآن فإنك تحب الله لأن القرآن كلام الله. إن ثم آمنت بكتاب الله وصدقت به، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبثوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، نسأل الله العظيم أن لا يحرمنا من هذه الساعة التي يبشرنا فيها الله بالجنة، وافتحوا له باب عظم الطواف من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وطيبها، التفار ريحة الجنة وانظر مشي عبد الله. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم يأتيه رجل غد يطغى الميت، رجل حسن الوجه، أبو بن سيخ نور، حسن الثياب، طيب الريح، أتيني الميت أبشر بالذي يسرك، بشرى من عند ربك سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي كنت توعد، هذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول له أتيني مستغربا، من أنت؟ من تنشك؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، أغبو بن شتيت سرخة، أغبو بن شوجه خير. فيقول له أنا عملك الصالح، نص العمل نص الصالح، نص صلاتك في المساجد في الصلوات المفروضة، نص صلاتك بالفجر عندما يكون الناس نائمون، نص قراءتك للقرآن، نص صيامك في رمضان، نش صيامك من الزمد الاثنين رخمين، نش تصدقك على الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، نش اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنا وأنا أنا عملك الصالح. فيقول هذا العبد، قاذني هذا العبد، ربي ربي أقم الساعة، هذه ترم الله سبحانه وتعالى تكون الساعة، ما يمه حتى أرجع إلى أهلي ومالي فأبشرهم، الدور خال أهلي، الدور خال فاميليا، ما حدا نبشره بمجيخنش في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا المؤمن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفاجر، إذ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بضروجه، لا والله ذي بارشنا والعياذ بالله، ملائكة العذاب ينزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، عرضن يخشن ثياب الخشنة البالية، معهم المتوح، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، فتفرق روحه في جسده، تفرق الروح النسر عمار النسر دي الجسد نتكمر، فيجلس ملك الروح فينتزع روحه، فينتزع روحه كما ينتزع التفود من الصوف المبلول. أخمس ضغط جوزات ليس إثنان ليس إثنان ليش أنت ضغط ومبعد قرعت الزيس أمني، كذلك تنتزع هذه الروح فلا يبقى عرق ويتحمش أو زوابيت إلا قطع وعياذ بالله. أذكر خرب عاد الملائكة، ذي الملائكة ما هذه الروح الخبيث، من يا الروح تحفن الريح مستحفنت، ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعد فيعرج به إلى السماء غوجنا غسماء الدنيا، فلا تفتح لهم أبواب السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. فتطرح أظنضان على روح فتنضان، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يوزن خمني غفوض الروح إلى هذا الجسد، يأتيه الملكة أغضت النفس الملائكة نكير ومنكر يا عباد الله، قوان خدسن أي واحد منا أدري على يقين أنه هذا دار نكير ومنكر، لا بد أن تضي عبد الله. أغضت اثنين ملائكة فيسألانه من ربه، غير ما دي جو فأي واحد زنت هذه الدنيا دي جو؟ من ربك؟ ربي الله. ما سوانيت هذه جو بكون ضر؟ هذه جو من غيظر لك هو منكر؟ هذه جو من غيظر يغنبان هؤلاء الملائكة التي تقشعر منها الأبدان؟ قولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. والسنخ ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. أثنين كذلك والسنخ فيضرب أثوث سجن تفضيل تريوثين زي سجن مذرا تريد حذشان. الله أكبر. ثم يرجع كما كان، ثم يفتح له باب إلى الجنة. أصاب سجن طواق الجنة، ثم تبلع طواح من الجنة، فيقولان له هذا مكانك في الجنة لو كنت آمنت بالله. ما عليك تغت أمن بالله سبحانه وتعالى قشمشان نشتغي وجد نشا كفرت بالله فجرت عصيت ما استحييت من الله سبحانه وتعالى بلعت خط طواح من الجنة. ثم ماذا؟ تفتح له أبواب جهنم العياذ بالله. أظناظ من صورا جهنم فيأتيه من سمومها ومن ريحها، ثم يضيق عليه قبره. أخذت إذي قرب سبحانه وتعالى ينظر النفس حتى تختلف فيه أضلاعه. أخذت تريد قمشاً وليتا؟ أخذت يا أمة الله تريد قمشاً وليتا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ يأتيه رجل قبيح الوجه قبب متوحد نزل الريح الريح والحرق، فيقول له أبشر بما يسوءك، أبشر بالشر، فإن هذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول له متعنش فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول له أنا عملك الخبير. مش العمل مش الخبير. أنا تركك للصلاة، أنا تركك للزكاة، أنا تركك للصيام، أنا زناك بالنساء، نش شربك للخمور برة، نش شربك للدخان والتدخين، نش نظرك إلى النساء المتبرجات، نش عدم عطفك ومعاونتك لإخوانك المسلمين، أنا عملك الخبيث. فتنتهي قصتك يا ابن آدم، إما أن تكون منعما في قبرك وإما أن تكون معذبا في قبرك. يقين لا مفر منه. إذن من ترجى التوبة؟ مفتوح بابها إلا إذا جاءت سكرة الموت ووصلت الروح إلى الحلقوم. إذن من ترجى أن تبغى ربي سبحانه وتعالى موت حسنة وموت سيئة؟ أذكر لكم بعض الأشياء وبعض القصص التي وقعت، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويوفقنا للتوبة إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.